هذا المسجد الكبير الشيخ محمود صديق بن شافعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تغير بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الأرض وضعها للأنام فيها لكما والحق ذو العرش والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العرش والريحان فبأي في البحر كالأعلام

كل من علي كل من عليها فان ويبقي وجوبك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السماوات والأرض كل يوم وفي شأن كل يوم هو في شأن السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم

لا نفرق بين أحد من رسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واتطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت لا ما كسبت وعليها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا Oh. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بهذه الايات العنايات اختتم فضيلة الشيخ الكبير الشيخ محمود صديق المشاوي احياء هذه الذكرى مع تحيات اولى المطلوب شارع العارف بسوهاج، الهندسه الرباعيه مسرى الصوتيه صادق النار، مقاطيع توليد وديزل اشراف مرئيه اولى المطلوب شارع العارف بسوهاج، من ديوان عائله الدربي وفضيلة السماعنا سمهود الطيب محافظة قلاء عام 1420 هجرية 29 من شهر جمادى الأولى، وعام 1999 ميلادية 9 من شهر سبتمبر. يا عظيما يا عظيما يا عظيما يرجى لكل عظيم وكريم يحب كل كريم. يا إله سيدي أنت جاري واتجاهي إليك بالتسليم. يا أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ونجاجتي وجدالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وعجبالي. مد اليدين إليك أفضل سلعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجبالي. يا الله ما لكل هول من الأهوال مفتاحني محمد أخرج الأسوال من غسل وحرر العصر من شرك ومن نزف وأنقذ الناس من فوضى وانقلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يزالوا في علم ولا كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العصر من شرك ومن نزف وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيمان تبرع للسماج دموعه في فيه مشتاق ووجه مسيم يا رب يا رشدا عددا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيبة لكن على قدر خفي ملهم حتى أفاض الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعا فكان الله عند دعائه يا هذه الدنيا لأحمد أسلمي وامشي وراء محمد وكفى به نورا وكفى به نورا يضيء هدى لكل مهم خير وآمني من الحشر العذاب أجبني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة وسمى رحابا ألا يا رب ألا يا وألهمني برحمتك الجواب